يحفظه على ذلك وحفظ أمه. اللهم اجعلنا من ظلمات الوقت وأجعلنا من منفق وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالعلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن عن أبي عبد الله بن عمار المبشر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال دين وإن الحرام دين وبينهما أمور مبتدعات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استقرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يجوز ان يبقى الا وان الكل من الامم الا وان امم الله محارون الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وليبقى لعلنا ابتهمنا في الدروس الفائته من تفسير قوله عليه الصلاه والسلام ان الحلال دين وان الحرام دين ووصلنا الى الحديث عن الامور المشتبهات التي يكون الحديث فيه والذي هو اهم ما في هذا الحديث الشريف وقد عرفنا كي نبني درسنا الجديد على الكلام الفائت عرفنا ان الشيء اذا لم يتنازعه سبيلان اثنان اذا لم يتنازعه او يتسابق اليه سبيلان اثنان فهو اما حلالا حلالا سيئا واما حراما حراما سيئا فالذي يستقبل ماء المطر مثلا فيسمع هذا المطر النازل مباشرة من السماء عنده هذا من الحلال البين لأنه لم ينفع إليه إطلاقا سببا من أسباب التحريم والرجل الذي يعمد إلى نجاسة كالبول ونحو ذلك فيستعمل هذه النجاسة في أمر ما من الحرام البين حرمته لأنه لم يدخل في هذا الأمر المحرم سببا من أسباب الحلم إذا كل شيء لم يتنافس عليه سبيلان فمصيره إما الحلم المطلق وإما الحرمة المطلقة وأما إذا تنازع الأمر سببان اثنان الأول ذكرناه وشرحنا له أمثلة وذكرنا حوله كلاما طويلا وأما إذا كان هذا الشيء مما تنازع عليه سببان اثنان فعندنا صورتان في هذه الحالة الصورة الأولى أن يكون السبب الأول سببا أساسيا وأصليا ثابتا مستقرا وأن يكون السبب الثاني وهميا لا يستند إلى قرآن ولا هذه الصورة الأولى وهذه الصورة ملحقة بالقسم الأول أي ملحقة بالشيء الذي لم يتنازعه سبيلان اثنان يعني مثلا رجلا تحت يده مالا لمورده تحت يده مالا لأبيه لأمه لابنه أحد الموردين له وهذا المورد غائبا ومسافر فكر هذا الإنسان أنه لعل موردي مات ممكن يكون مات فأكون لذلك قد وردت عنه هذا المال ويكون هذا المال عند ابنه منه هذا سبب نازع السبب الأول وهو مسؤولية المال في قريبه الغائب ولكن هذا السبب لا هي قيمته لا قيمة له حقا لأنه سبب وهمي يعني هو مختلف، ولكن هذا الاحتمال لا يعتمد على اي برهان اطلاقا. هذا الكتاب عاريه من فنزان عارني فكره ان اقول هذا العالم صار عندي 60 بلاد، وهو احتمال ان يكون صاحب الكتاب قد سامحني، واذا فانا امتلكه فابيعه واتصرف به تصرفا لاجله. هذا الاحتمال وارد، ولكن ما هو هذا الاحتمال؟ لا شان له اطلاقا، ويستقر السبب الاصلي الثابت الذي يعتبر بعامه الحكم، وهو ان هذا المال وضعت يدي عليه برسم الاستعاره فقط، فهو ليس لي. هذا من القرى الاولى شيء تنازعه الطلبان، لكن سبب وهمي وسبب اخر حقيقي اصلي ثابت مستقر. الممكن يكون العكس، يعني ان يكون السبب الاصلي موجبا للشيء والسبب الثالث موجبا للامه، ولكن لانه سبب وهمي طارئ لا قيمه له بشكل من الاشكال. مثلا ان يصطاد الانسان صائرا، لكن بعد ما اصطاد كلكم الانسان يصطاد صائرا كلكم جائز، وحل لكم صيد البر والبحر. هكذا اوضح الله عز وجل لنا، ويلحق بالبر للبحر صيد الهواء، لانه يلحق بخلاف الجو للارض، فهو اما تابع للبر واما يلحق على كل الكريه. فاذا القاعده الاصليه والسبب المستقر الوارد الكل يقول لنا ان هذا الطائر الذي اصطدته صيد غير حلال، لكن النص عليه وقيل فإن كان هذا الطائر صاد واحد كبير ووضعه في القفص، ثم إنه فر من القفص فصدته أنا، هذا في احتمال وارد. ولو ترك هذا الاحتمال لكان قيد له غير ذاتي، لكن ماذا نقول؟ إن هذا السبب الثاني سببا وهميا لا يقارع السبب الأول، فلا قيمة له. رجل الصاد غزال غنم، بعد ان اصطاده تنبه ان الطير قلت هذا الغنم كان واحد مرته اصطاده حد مني او جاري او جري، ففر منه ووصل الى فصدته انا. نقول له هل وجدت دليلا على احتمالك الذي قام به؟ شفت في رغبه هذا الحجر مثلا حقد او علامه او شيء مما يدل على انه كان مملوكا عند الانسان؟ قال لا. نقول ان هذا سبب عار لا قيمه له ابدا، فاذا نقول هذا حلال وليس هناك قيمه للسبب الثاني، والنوع الاول من الجماه حرام ولا قيمه للعارض الذي خطرت بباب الانسان بسببه. هذا النوع ملحق بالنوع الاول، الحلال الذي نقوله او الحرام الذي نقوله. أظن الكلام الذي أقوله واضح، قواعد نحن بيقولنا جدا نحفظها ونتكلم بعض منها حتى نحفظها ويصير عند منا نوع من الهيئة الفطرية في هذه القضايا. عند منا أمور حلال لا تطوف حولها أي شبهة تحريم، حرام لا يطوف حولها أي شبهة حلم. طيب هذا نوع. عندنا أمور وهو قديم حلال ولكن يطوف حولها سبب من اسباب التحريم، حرام ويطوف حولها سبب من اسباب الحلم، ولكن هذا السبب الذي يكون سبب وهم ضعيف لا يعتمد على اي دليل. هذا النوع الثاني ملحق بالنوع الاول، وهو ليس من المتكارب بل هو من الحلال البين حلمه او من الحرام البين انه حرام. النوع الثالث ان نجد اشياء تسابق اليها سببان اثنان بقوه واحده تقريبا، احدهما يقضي بالحل والاخر يقضي بالحره، سببان تسابقا وتنافسا على سد واحد لا تستطيع أن تقول هذا سبب لا دليل فيه وذلك سبب له دليل، لكن هنا يعتمد على دليل. هذا هو الذي أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وبينهما أمور متشابهة. هذا هو الذي سوف نتحدث عنه ونقول دلالته. أمور موجبات العلم موجودة، وموجبات الحرمة أيضا موجودة. ما لك الله قضية من القضايا فيها الدليل الذي يقتضينا تحريمه، وفيها الدليل أيضا الذي يقتضينا تحليمه وإباحته. هذا هو الذي سماه الرسول صلى الله عليه وسلم متشابه. والآن نقول ما يقوله الإمام الغزالي رحمه الله تعالى وغيره أيضا من الفقهاء، ومنهم العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى، وأشار إلى ذلك أيضا الفحيح الصالح الأربعين النووية. يقول الأحكام المجتمعة الاشتباه فيها يأتينا بسبب من ثلاثة أسباب. السبب الأول الشك في السبب المحلل والمحرم، السبب الذي يجعل هذا الامر مشتبها لا حلالا مطلقا ولا حراما مطلقا، اننا نشك في ان السبب الذي يطغى عليه هو سبب الحلم ام السبب الذي يطغى عليه هو سبب التحليل. لا السبب الثاني من اسباب الاشتباه الشك الذي منشأه الاختلاط، اختلط حرام بحلال، ماذا نصنع؟ السبب الثالث من اسباب الاشتباه عدم ظهور الدليل، تعارضت قضيه من الكتاب او من السنه على شيء، فهنالك بحسب الظاهر ادله تقتضي الاباحه وهنالك ادله تقتضي التحريم. اذا مسار الاتباع بالامور المشتبهه علينا ثلاثه امور: اما ان سبب التحريم اختلط بسبب الحلم فاشتبه الامر عليه ونبدا في هذا الموضوع. هنالك اشياء اختلط علينا فيها سبب الحلم بسبب التحريم: ارض مملوكه لزيد من الناس، قامت لجنة تقول قررت تقرير مساره ان هذه الارض تجرى المصلحة الى ان تؤخذ طريقا او تبنى مسجدا او تبنى مستشفى او ان الطريق سيئ، المصلحة تقتضي ان يظهر هذا الارض المملوك لغير الله في سبيل توسيع الطريق. لو ان قرار هذه اللجنه كان موثوقا به ولم يعارضه قرار اخر اطلاقا ولم يكذبه احد من الناس، فانا نقول ان الشريعه الاسلاميه تجيز للحاكم ان ياخذ هذه الارض وان يمتلكها امتلاكا جبريا على صاحبها عند جماهير الفقهاء وان لم يكن عند جميعهم في ثمن البتر، في ثمن البتر لا في ثمن رمزيا، لان هذه ضروره طريق سيئ جدا جدا وتقع مشكلات، والضروره تقتضي ان نوسع هذا الطريق لاسباب مختلفه، وقرار هذه اللجنه لن يعارضه احد اطلاقا. هنالك صوره اسمى التملك الجبري لضروره مثلا، ولكن لو ان اناسا اخرين عارضوا فقالوا ان قرار هذه اللجنه قرار متحيز وانه لا ضروره تقتضي امتلاك الارض، لا ضروره تقتضي شق شارع من هذا الطريق، لا ضروره تقتضي بناء مسجد في هذا المكان، لا ضروره تقتضي بناء مستشفى في هذا المكان، لا ضروره. ناس قالوا هنالك ضروره، ناس قالوا لا ضروره. هذا من قبيل المتشابه لأنه تداخل فيه سببان، سببا للعلم وسببا للسحر. فهذا من قبيل المتشابه. ماذا نصنع في هذه الحالة؟ إذا تعارض سببان للعلم واحد وللحرمة واحد. يقول العلماء إن الأمر المتشابه قد يكون متشابها في حق بعض الناس وليس متشابها في حق البعض. هنالك علماء مجتهدون فضائل يمكن أن يدقق النظر فيغادر الموضوع ويخرج في هذه المسألة عن نطاق المتشابه فيصبح إما من الحلال البين حله أو يسلك مع الحرام البين حرمته. لكن هذا ما الذي نستطيع أن نفعله؟ المجتهدون الأقوياء. لكن في هناك آخرين مجتهدون لا يستطيعون أن يجتهدوا في الأمر. الموضوع بالنسبة لهم مشتبه أو متشابه. رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة يدعونا إلى الحيطة. يدعونا إلى ماذا تقتضي الحيطة؟ تقتضي الحيطة أنه نمسك بالجانب الذي قطعا نعلم أنه لا تعارض فيه مع نص الكتاب أو السنة. الناحية الثانية مدركة بعد. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اغتصب أرضا طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. هذا حديث صحيح يتكلم فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام عن اغتصاب أرضا من شخص معين، من شخص خاص يعني من فرد، ويحذرنا من أن نفعل ذلك ويوضح لنا مغبة هذا الأمر السميع ويقرر أن الله عز وجل سيطيب هذا الإنسان المغتصب كائنا من كان يوم القيامة هذه الأرض ولكنه يجعل هذه الأرض فوق سعره من أعلى سطح الأرض إلى أسفل هذه الأرض حيث مالها. طبعا الإنسان يقول له أنت ومن أين تلك المقاييس غير مقاييسنا يوم القيامة. عرف الإنسان مقياسه ليس مقياس هذا العرف الواحد. والفكر الذي يحضره الإنسان لا يوجد في الميزان الذي نعرفه الواحد. وعندما يشاء ربنا أن يحمل الإنسان عاجز اليوم أثقال السماوات والأرض يحمله إياها وهو عليها قادر لكي يشعره بعذاب ذلك تماما. وأغرب من هذا أن نقول كيف تكون هذه النار وقودا، كيف يكون جسم الإنسان وقودا للنار وجسم الإنسان لا يتحملها أن تحمل نصف ساعة أو ساعة أو أكثر وأخيرا يذهب الجسم ويتبدد ويصبح رمادا. كيف؟ كذلك السؤال واحد. يخلق الله الإنسان يوم القيامة خلقا خاصا ويجعل أعصابه ولحمه وعظامه تتحمل تحملا آخر بمقدار ما يجابه الإنسان من الطوارئ لتجعل الله له من القوة. فالطوارئ التي تقرأ على الإنسان في هذه الحياة طوارئ بسيطة. جعل الله حياة الإنسان وجسمه وقوته بقدره. الطوارئ التي تقرأ على الإنسان يوم القيامة لا سوى الإنسان الكافر أو الفاسق طوارئ شديدة جدا فيجعل الله جسمه كاملا لا. وهذا معنى قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وهذا أيضا معنى قوله عز وجل: كلما نقصت جنودهم بدلناهم جنودا غيرها. وسبحان الخالق، فالله عز وجل قادر ان يقع لما يشاء في الوقت الذي يشاء، ولكن نعجب لاننا مختلفون في قوانين في حياتنا الدنيويه جدا. المهم نعود الى بحثنا. اذا امامنا من يتجه باتجاه خاص الى منع الخصم من مال فرد من الناس. طيب وامامنا المصالح العامه أمامنا قضية قصف الشوارع ودماء المساجد وما إلى ذلك، وقامت لجنة تقول إن هذا الأمر ينبغي أن يشق طويلا، وقامت لجنة أخرى تقول لا مضروب. إذا الحكمة ماذا تقتضينا؟ تقتضينا أن نمسك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، من اغتصب أرضا من غير حق أو بغير حق فنمره يوم القيامة فرد من سبع أراضي، أو نستطيع خاطرة نصل إلى يقين بأنه قد سار ولولا بهذا المبلغ الذي أعطيناه إياه. إذا هذا النوع الأول من المتشاور الذي كانت تشاور فيه بسبب تمايز سبب علم وسبب تحريم، ماذا نصنع؟ نتورع ونحتار كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك لا نأخذ من هذه الأرض، أننا إن فعلنا ذلك عارضنا حديثا حادا رأسا نتجه إلى هذه العملية التي سكتنا. أما لو أن هذه اللجنة كان قرارها نهائيا ولم تعارض بقرار آخر إطلاقا أيده آخرون، إذا لا شبهة في هذه الحالة، وتمحض سبب حل الحكم ولم تبق قيمة للسبب الحكم. هذا هو النوع الأول، وهذا مثال ما عليه واضح. كذلك في بعض الأحيان نجد سببين، سبب الحلم وسبب الحلم، أدفع من البعض كل واحد قوي ولا مجال هنا لورع، لانه ادفع من البعض. ما في حديث يظهر لنا مثل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان. ناخذ بالاصل، نلجا الى استفحال الاصل. هذا ملازم ومقر جامع. رجل نظر الى طائر على الشجره فاصطاد الطائر، فوقع الطائر وارتطم ارتطاما شديدا في صخره، ثم وقع من الصخرة على الأرض. أمامنا ظاهرتان اثنتان، الظاهرة الأولى أصيب هذا الطائر بسهم أصابه، هذا سبب الحلم. ولكن هنالك ظاهرة ثانية، هذا الطائر وقع قبل أن نتأكد من موضعه ومن الحجر الذي تركه فيه هذا السهم، رأسا ارتطم بصخرة ارتطام شديد. في احتمال كبير ان يكون هذا الطائر مات بسبب الصخره التي اصطدمت به، ثم ان الطائر وصل الينا وهو منتهي مثلا، لا نعرف يا ترى كان السبب فهم الصيد هذا سبب الحب، ام ترى سببه القتل والموت هما ارتطامه بالصخره هذا السبب سبب التحريم. هل تستطيع ان ترجع هذا على ذلك؟ لا تستطيع، هذا من المتشابه. ماذا لا دون المطر؟ ما عندك حديث الرسول عليه الصلاه والسلام حتى تبني احتياطك عليه، ولكن عندنا هنا اصل. الاصل في لحوم كلها هي الحر. اذا الحيوان ما بأي طريقة من الطرق الأصل الأصلي فيه نجاسة، لأن الأصل ثم النجاسات ما يحرم عليها. ثم جاء الحيوان المذكر استثناء من هذه الأمة، استثناء حق. إذا الحيوان مع مكان الأصل الأصيل أي المرض عز وجل يرخصنا بحلم حد الحيوان المذكور، فكر الحيوان حكم زمان. إذا نقول هذا الحيوان يحرم أكله لأنه مؤذن. لما تعارض أصوات لا ترى ما في سبب الصيد ولا ترى ما في سبب اصطدامه بالصخرة أو بصخرة صدق ولا بالنحر. بعدين نشرت هنا يطيب يا ترى ما ترى ولا ما في سبب الصهر كل شيء. ماذا أقول؟ نلجأ إلى الأصل، والأصل في اللحم لحم الحيوان أنه لا يحل أكله، والذي جاز أكله إنما جاز استثناء المهجرة والمصاب والظروف معينة. هذا مثال آخر أيضا لهذا النوع الأول. طيب مثالين لهذا النوع الأول الذي يكون سبب التشابه في انتباه سببين تداخل شغلين لاحظ العلم لاحظ الوقت. السبب الثاني للتشابه اختلاف الحلال في الحرام. هنا حلال بين لا يكتفي وهنا حرام بين لا يكتفي، ولأمر ما اختلط الحلال بالحرام. هذا نوع من انواع الضيوف المتشابه وبينهما امور متشابهه. ما يكون في جملة إلى الصورة عرفناها أن يكون في أخوان. هذا بحث مهام جدا أرجو أن ما تطلع يكون يكون بحث جواب ما في حكاية ما في كلام بحث مهم قواعد علمية بتفيدكم تطبيقات كثير كثير. الآن عم نحكي سبب ثاني من أسباب التشابه ما هذا الماء مكون من نوعين نوع كان حلال صافي ونوع اخر كان حراما صافيا ولكن اختلفا وتداخلا وانتجزا فاحفظنا ماذا نصنع ماذا نصنع. هنا قال الفقهاء امامنا احوال عده. الحاله الاولى ان يكون الحلال محصورا والحرام محصورا، يعني الحلال محصور بكميه معلومه والحرام كمان ينطلق معه محصور بكميه معدوده. ففي هذه الحاله قطعا الحلال يصبح حراما بسبب دخول الحرام فيه الا اذا استطعنا ان نفصل. اذا استطعنا ان نفصل فيا حبذا، ما استطعنا ان نفصل اللي كان حياته في حكم كمان تطبيقا لقوله عليه الصلاه والسلام فمن اتقى الشبهات فقد كفر عن دينه وعرضه. مثلا رجلا له قريبه لا يجوز له ان يتزوجها، خالد بنت اخوه بنت اخوه التبست هذه القريبه بعشر من النساء كل بعض كل اجانب عنه كل بجدوه يتزوجون، لكن لامر ما هو كان كافر وهذه الاخت كبرت في ناس منهم خير ما عاد عرفها ما عاد فرع السبب تصير التبست شقيقته بتسعه من النساء او بعشره مثلا واراد ان يتزوج واحده منهن لم يكن ما بجد يقرب ولا على العمل لأنه يحتمل إذا تزوج هذه أن تكون هي أخته أو أن تكون هي أخته أو أن تكون هي أخته. يستطيع أنه بطريقة بطريقة من الطرق بشكل يتأكد من أن هذه هي أخته انتهت القصة لعاد الأمر إلى حلال بين لحرام بين وكفى الله من القتال. لكن المشكلة أنه ما يظن وما يظن بين ما الحكم؟ يحرم عليه الجميع هؤلاء النسوة المحصورات يحرم عليه ذلك بسبب هذه الواحدة أو كنتين أو ثلاثة من باب أولى من المحرمات التي ذكرتنا من كذلك قرش أو غير كل حياة الكاس بعشر دراهم حرام العشر دراهم تصبح كل حرام لأنه محصور. قالوا ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك هذا الحديث فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ من دينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحق. فانا اذا لم اصل انا جل عرضي انا رغم اخذ يا رسول من العشر ليرات في المية يعني عشرة إن انا اخذت الحرام لكن مية في ايه؟ اخذت الحرام لا رسول الله كلامه يقتضيها ابن سعيد. الحالة الثانية من نفس النوع الثاني ما لم يتشابها بسبب تداخل حلال بين بحرام بين أن يكون الحلال محصورا مثلا

لكن إذا كان بياخد قلبك، إذا بياخد بدون حق، إذا بياخد أكثر مما يستحق هذا الخلق، ويقيد الباب المسكوه بالنسبة له مالا حرام. قال الفقهاء ما دلنا على ذلك؟ ليش بتقول الباب المسكوه هذا حلال؟ قال لا، في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هنالك آل هند، وكانوا يتبايعون بالحبوب، وكانوا يسافرون بأموالهم وبطرق محرمة. أهل الذمة منا أهل الكتاب، من يهود ونصارى، لا دينهم منطبق على أحكام الشريعة، ولا أموالهم منطبق على أحكام الشريعة، لا منهم كانوا يتاجروا بالخمور أو بالكيد كما يقول. وأخيرا الدولة، بل الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأخذ منها الجزية، وكانت هذه الجزية تختلف بأموال المسلمين، أموال الدولة. وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرض هذا ويمنعه عن أن يختلط بذاك، بل كان كثير من المسلمين وإن قليل كانوا يكسبون المحرمات. فالمسلم ربما كان يفعل هذا الجزء، وربما يبيع خمرا او يشتري خمرا، فيدخل ماله الذي في بيته عن طريق الزكاه والزكاه ايضا ينحط في بيت مال المسلمين. ولم يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بان يفرضوا هذا عن ذلك، فكان هذا دليلا على مستوى الفتوى للورع، ان الانسان الذي يقدم خدمات معينه لمجتمعه والعرف يقبل ان هذه الخدمات تستاهل ان ياخذ من الاجر كذا، فله ان ياخذ هذا المقدار بشكل مرتب، وان كان اموال مخلوقه في حرام في حلال، وان كان في الحرام اكثر، لا مانع من ذلك. ولكن اذا اردنا الورع فماذا نصنع عندئذ؟ نترفع عن هذه الأموال ولا نأخذ إلا قدر الضرورة، والحاجة كمان الضرورة. قال فلهذا من يجد ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الورع، وما كان عليه أصحابه صلى الله عليه وسلم من الورع. تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يكنز مالا، ولم يكن يجمع تجارة، ولم يكن في بيته شيء يأكله الإنسان في الغاية إلا قوت ذلك اليوم وقوت تلك الليلة. وإذا سألنا ما السبب فإننا نقول إن هذا حلال طبعا، والله يقول قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، ولكن هذا الاختلاف هو السبب. السبب أن لا يكون هذا التوسل سببا حاملا للإنسان أن يتوسع في أكثر، ثم يتوسع في اكثر، ثم يقع في الحرب. اذا عندنا فتوى وعندنا ورع، فالفتوى ان ناخذ كما قلت لك وان ناخذ من هذه الامر، والورع ان نفعل كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم والمقربون من اصحابه رضوان الله تعالى عليه. وفي التاريخ الاسلامي نجد من الفقهاء الذين عصوا بالحلو، من الذين عصوا الامام النووي، ولكننا نجد انهم خطموا انفسهم عن اكل هذا الطعام كثير من الامام. الامام النووي قلت لكم مره وانا احدثكم عن ترجمته انه كان مقيما في جزر دمشق، ولكنه ما كان يطعم ابدا من خضار هذه البلده ولا من فواكه، ما كان يطعم من ذلك اطلاقا. لماذا؟ سئل في ذلك قال ان في هذه الاراضي الغلظة اراضي موقوفة، وقد باعت حدة هذه الاراضي واتبعت الاراضي الموقوفة للاراضي الممدودة وهو انتباهه، فاذا ربما ناخذ من ارض حكام، وهذه الارض ليس ممدودة بل هو وقف على فقراء، هو وقف على ارامل ووقف على فئات من الناس. هل حتى الإمام النووي رضي الله عنه في حرمة أكل هذا الطعام على أهل المدينة دمشق جميعا؟ ما أفتى بذلك أبدا، بل بالعكس أفتى بالحلم كما قلت لكم بهذا الطريق. ولكن الورع الله وكان يريد الإمام النووي رضي الله عنه ورحمه الله مسلم العلم ولكنه كان يتورع فإذا جاءه المنكر الورع قال له لا وكذلك الأمر بالنسبة للكثير من الأطعمة ومن الأمور قال له ويقول الإمام الغزالي رحمه الله يقول لما خصوصا لما بلغ من البلاد لعمر فيها الحرام كل بيت الحرام إذا حكم الإمام الفتوى أن ما أحد في جزء من الأرض إلا على هذا الحرام كل من الأهل الصلاة فلا جهاد فيه فشنو فيه؟ يصير أن هذا المال لا يدعو إليه أحد لأن الله عزه على كل مال مسجون لا في مكان يقول هذا الكلام فهو حرام وهذا حلال فيقول الإمام الغزالي إذا وصل الأمر إلى أقصى حدوده بدأ من الحد الأقصى لأن كل الكلام أصبح حلال فإذا عم الحرام الأرض كله فقد تحول الأمر وأصبح هذا الأمر الحرام أمرا حلالا لكن له قيود وله شروط وله مواصفات معينة شرط أن نقدم خدمات للمجتمع وأن نقدم هذه الخدمات بالشروط وبالحدود التي رسمها لنا تشريع الله سبحانه وتعالى إذن هذا هو النوع الثاني من الأموال المشبوهة أو الأشياء المشبوهة وهي الأشياء المشبوهة كان منشأ الشبهة فيها الاختلاط اختلاط الحرام بالحلال السبب الثالث عدم ظهور الأدلة سبب الشبهة لا الاختلاط ولا تداخل الأسباب ولكن عدم ظهور الأدلة الباري سبحانه وتعالى قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه الآية ظاهرة ماذا تقول كل ذبيحة لم يسمي الله عز وجل عليها فما ينبغي أن نأكل طيب والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لعلي بن حاتم في الحديث الطويل في باب الصيد يقول له ما اتبعوا كلمك المعلق فذكرت اسم الله عليه فكل معناها الكلام فذكرت اسم الله عليه فكل المخالف عنكم اذا لم تجاري بيان من القران ومن الحديث يبحان لنا ان الذبيحه التي ذبحت ولم يذكر اسم الله عليها لا يجوز ان نقبل طيب امامنا حديث اخر عائشه تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم قالت يا رسول الله ان اناسا ياتون ما بي عثمان كما يحب لا اذكر اذكر اسم الله عليه ام لا ما بنعرف فماذا قال له الرسول عليه الصلاه والسلام قال ما أجاب ما جاءكم من ذلك فاذكروا اسم الله عليه وكل وقال أيضا في الحديث الصحيح المؤمن يذبح باسم الله سمى أو لم يسمى يعني إذا كان ذبح مسلم سواء قال باسم الله أو ما قال باسم الله عمليا هو نعم يذبح بالله باسم الله فما الذي حصل أمامنا؟ حصل أمامنا أمر مستمر وسبب الاتجاه ما هو؟ الأدلة ما تمحضت أدلة الحل لما تمحضت أدلة الحرمة ولذلك رفع الأولى الإمام أبو حنيفة أخذ بالأدلة التي تدل على الحرمة قال إذا ذبحت مسلم وتذكر أن يذكر اسم الله لم ينسى ومع ذلك لم يقل باسم الله فذبيحته رجل لا جسد مستدلا بقوله جل جلاله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ثم يقول وإنه لم ويستدل أيضا الحديث كلام الرسول عليه الصلاة والسلام لعلي بن حاتم جماعة آخرين مثل الشافعي قالوا لا إذا كان مسلم الذي ذبح مسلم هو من الله عز وجل فولو لم يذكر بفمه باسم الله ذبيحته حلال واقتدينا بقوله عليه الصلاة والسلام المؤمن يذبح على اسم الله صلى أو لم يصل، وهذا حديث صحيح. ولكننا نعود فنقول هذا من الأمور المستبيهات التي عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبينهما أمور مستبيهات لا يعلمهن كثيرا من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. وتتعقوه من في هذا الموضوع الشبهة. بالنسبة للإمام الشافعي هذا هو من الشبهات، وبالنسبة للإمام أبي حنيفة هذا هو من الشبهات. الآن قلت في أول درس إن المسلم في فترة كثيرة كثيرة ينظر فبكر الموضوع وبيخلص القضية، فنرجع ما أكثر هذا من المسلم. قال يا حلال زي الحلو أو حرام زي الخبر. ولكن بالنسبة للمقلد بالعامة من الناس الواقع إنه هذا الاحتمال قائم وهذا الاحتمال قائم. كلام الإمام أبو حنيفة ممكن يكون حجة، وكلام الشافعي ممكن يكون حجة. ولذلك قال الفقهاء يسن للإنسان موافقة مذهب الآخرين خروجا من الإمام. يعني مثلا أنا كافر وحسين بلع ولم يذكر اسم الله عليه عامله مو هكذا نفسه الحلم يثق به موافقة للفقهاء الحنفية، لأنه في احتمال يكون كلاما هو صحيح. الإمام أبو حنيفة في نظره أن لمس الرجل يد امرأة أجنبية لا يعتبر مستدلا بأدلة، والإمام الشافعي في نظره أن لمس المتوقف يد امرأة أجنبية يعتبر الإمام أبو حنيفة صحيح قال هذا الكلام، لكن الحنفي اللي وقع في المسجد منهم شو يقتضي؟ يقتضي إذا مست يده يد امرأة تحل له أن يتزوج هذه عنها الفرنسية، الورع يقتضي له شو يقتضي؟ خروجا من الخلاف وموافقة لاجتهاد الإمام الشافعي أن يجدد وجوده. عند الإمام الشافعي خروج الدم من الفم أو من الجسم لا يعتبر فله أجلته، والأحناف يقولون ينقص خروج الدم الكثير لا تضره. طيب الحيطة عند الرجل الشافعي تقتضي إذا راح إلى بوكا وسبع الجموع وسبع الإمام الشافعي، وهذه القاعدة عند الفقهاء جميعا يسمي الخروج من الخلاف وموافقة الآخرين احتياطا لا سبب للثغرة التي أشار إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالطيوبة إذا من قائل مين اللي سيكون الثاني؟ يعني ميراثنا خالفنا بعض البعض. يا ترى الحلقة تقول إن زيد يقلد عمر، زيد يوافق عمر، ولا عمر يوافق زيد؟ من جاوب على ذلك؟ الرجل الذي إن وافق خصمه أو المذهب الثاني لا يعارض أي حديث ولا أي نص قطعا هو الذي يطالب بالواقع. واضح الكلام؟ يعني مثلا الإمام الشافعي قال يا سيدي بجوز الواحد ياخذ من الجميع إذا كان مسلم ولو عمدا ما أعلم بالله مستكفرها وزرع ما أعلم بالله بجوز ياخذ. الإمام أبو حنيفة شو قال؟ قال ما بجوز. مين اللي يكذب أكثر؟ قال أبو حنيفة. إذا الحقيقة أنه مين يقلد مين؟ أيوه الشافعي يقلد الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى. لا بد أن أروح عليه وعادي إذا كان أنا راح أحتار وقلد الإمام الشافعي. لما بدي أحتار شو بصير؟ بالعكس بالتالي في احتمال خارق دليل بينما الشافعي إذا مش مع الإمام أبو حنيفة في كل جمع بين الدليل اللي هو مستكفي وبين دليل الإمام أبو حنيفة، وهكذا كل قضية من القضايا. إذا أنا احتياطا اتبعت المذهب الثاني يكون انا وافقت مذهب انا وكمان وافقت المقتضى المذهب الثاني، هذا هو الاختيار الذي اشار اليه رسول الله عليه الصلاه والسلام. حتى الواقع الكلام عن الشبهات كلام طويل ولسوف نتابع ان شاء الله، لكن اريد لكم ان تعلموا ان الحلال البين حلم، والحرام البين حلم، والأهم من كل شيء في هذا العقل معروف بوله منقى. بعدين نص كل شرها تقول الواحد يقول والله أنا ما بدي أدل ولا أنا بدي أخذ الحق تبعي من أنه مانع الأمر مسؤول، ولكن الحلال البين حلمه والحرام البين حرمته ينبغي أن نعلم الصحيح. كل ما تمحض فيه دليل الحلم فهو حلم، كل ما تمحض فيه دليل الحلم وقام اعتماد للحرمة بدون حلم فهو حلال، كل ما تمحض فيه دليل الحرمة بدون أي دليل مقابل فهو حرام، كل ما تمحض فيه دليل الحرمة وقام اعتماد للحلم ضعيف بدون دليل فهو أيضا حرام. إذا من نجم يحرم علينا قربانه إلا للتكفر ما على الخمر، إن الشفاء نستطيع أن نتصدق فيها إذا قال الطبيب هذا دواء ما في مانع إلا الخمر، وإذا قلت الخمر فلا أقصد عصير العنب ولكن أقصد كل مثل، فلا عصير العنب خمرة والنبيذ خمرة وأنواع المسكرات الأجنبية التي لا حصر لأسمائها كما قال عليه الصلاة والسلام من أشراف الساعة المستحيل أناس الأمور يسمونها بغير الأسماء، من الأسماء التي تعرفونها يعني فيها مثلا أدنى من الخمر، أدنى من التغريب من تسمية خمرة، فهي خمرة عند الله، الزنا خمرة عند الله شئت أم أبيت، لأن القانون الشرعي يقول كل ما أفكر كثيره تقريره حرام. إذا الواحد شرب مقدار كثير فسكر السكر المعروف عمر، فإذا شرب بعد ذلك شيئا بسيطا جدا سواء ويقام عليه الحد، ولا يقول إن هذا المنكر أو الزهراء أو قد يقول قائل والله فلان من تشرب أطفال أخرى أوطان ولا يصيبه شيء، لأنه يبقى مذنب يبقى متعمر، نقول إن شريعة الله تنزلت أحكامها بناء على الشأن وبناء على المقتضى العام لا بناء على تلمس الحالات في الفرد، فالخمر تحرم في إسكارها ولا ينظر إلى الحالات في الفرد، والخمر تحرم في أضرارها ولا ينظر إلى الحالات الفردية، رجل صارت عنده لنا لا ننظر إلى هذه الحالة، والزيرة حرام، أقول الزيرة حرام لأن في ناس كثيرين يقولون أن كان هذا لا يصير، وأقول لكم أيضا وأنا تبلغ حكما من أحكام الله عز وجل أحتسبه عند الله عز وجل، وأقول كلاما يجب أن أقوله، إن هذه الكلمة تبدو يحرم على جميع أهلها حرمة عامة أن يقام فيها مكان لصنع شيئا من المسكرات، شو مكان الأسماء تكون كبيرة خمرة مهما كانت أسماءها، وإذا وجد مثل هذا فالحرمة موزعة على جميع من في هذه المسألة، وأنا مرتكب الإثم وأنتم مرتكبون الإثم وأفلان مرتكب كل ما مرتكبون الإثم، لأن الفرض الكفائي يقتضينا أن ننظر وأن نفكر وأن نقول إن الحرام حرام يا أخوان، إن الشيء الذي نهى الله عنه لا ضرر، الله عز وجل يقول إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، هذا التعبير أكثر مما لو قال الله حرمت عليكم شربة، ليش ما حرمت عليكم شربة؟ لو قال حرم عليكم شربها لكان مقتضى ذلك، إنسان فيها حرج، لكنها بتقول أني حرج نطلعها خارج الزفن ينصرها، أنا أكبر مختبر وتعبير البيان الجرائي مخيف، الله عز وجل قال اجتنبوا أن لا تقربوا إليه الشرب ولا غير ولا جماع ولا جماع ولا جماع ولا من أي شكل من الأشكال، ولذلك قال فاجتنبوا، ثم قال الأمر بماذا؟ إلى الخمر والميسر القمار والأوطان الأوطان يعني والأزلام التي كان يقتل فيها العرب، قرنها ببعضها بعضا حتى نعلم المثل الخطير للحرمة. إذا أقول وأكثر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وإن اليقين إن كل في هذه البلد حكامهم محكومين إن شاء الله مسلمين، ولكن الفرق بينهم عاقل وغير عاقل، فاسق وغير فاسق، خليف من الله وبعيد من الله. فيا اخواننا خلينا نحل الجذور الايمانيه بالله عز وجل، خلينا نعود الى الفعل من الاصول اصول ايماننا بالله سبحانه وتعالى. كيف نخاطب الله يوم القيامه ونحن اعرضنا عن نصيبته وعن امره؟ هذا لا يجوز. الله عز وجل لم يجعل حكم العباد فيما حرم عليه، ولم يجعل اقتصاده فيما حرم عليه. الله سبحانه وتعالى سيرزقنا من حيث لا نحتسبه، ولسوف يرفع من مستوى المعيشة أعلى مما نريد. إنه عاقبنا الله عز وجل، إنه عاقبنا على حرمات الله سبحانه وتعالى، إن نحن عرفنا ما هو الحرام وما هو الحلال، فوقفنا عند حدود الله سبحانه وتعالى. إن نحن تعاوننا وذكر بعضنا البعض، ولا وهذا أخطر ما في الموضوع. أين الذين يذكرون؟ أين الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر؟ أنا والله أستشعر شعورا داخليا أن جريمة هؤلاء الذين يعلمون حكم الله ويعلمون شرع الله ثم لا يذكرون بالحسنى وبالنذر وبالحكمة والموعظة الحسنة، بل يسكتون ويسكتون ويسكتون. جريمة هؤلاء عند الله أعظم من جريمة من يمارس معه. يا أخي بدون كل أن يمارس معه لا أفهمكم. بدون سياسة مخليها الجزيرة مثلا ما تشتري مسكة أو مارس. ما تقول لي ما تقول لي بكيرة. ما تقول لي قبل قبل الله عز وجل. انظر إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. كيف ما يجيء إلى ذكرى هؤلاء الناس؟ قالوا جزاكم الله خيرا والله كنا نظن أن ليس الحرام ما تريد أن يوقف الحلال تقصير، تريد أن يغير ويبدل، ثم قيل له هذا حرام، هذا تكون نبي وهذا تكون نبي، أكيد لا يموت معك أكيد نبي. وقام حوار طويل عليه فترة 3 ساعات، وكان يوجد هذا الحوار، والله لا يريد أن نقع شيئا. لا يزال الله عز وجل نحن نفرض أن هذا الباب موجود الآن أيضا. أين الذين يفكرون؟ أين؟ أين؟ ما الحفظ؟ ما الحفظ؟ ما كلمة رابطة العلماء لا أجدها ولا أسمعها إلا عندما يرد عالم من العلماء، يجب أن يسلم في الله أنه رابطة العلماء سمعها، سمع فلان وفلان. فإذا انتهى تأثير هذا الإنسان ينزل إلى هذه الرابطة. أين هؤلاء الذين كانوا؟ ما سمعوا؟ هؤلاء جريمتهم عند الله أكبر وأكثر ممن وقعوا في المعاصي. الواقع في المعاصي بدون تكون مؤسسه، بدون يكون عم يستنوا من شجره على الامتناع، بدون يكون من عم يتوكل هذا الموضوع، والله يقول كذا وكذا وكذا وكذا فيستنفذ ايمانه المؤمن. هذا الاحتمال قائم كثيرا، ولكن الذي يعلم الحكم ويعلم الجميل ويعلم انه يجب ان يعمل بالمعروف وأن ينهى عن المنكر ثم لا يفكر ثم لا يقول كلمة حسنة جميلة، ما حكم هذا الإنسان؟ هذا إنسان له اسم كبير عند الله وأنا منه، أنا من المقصرين. سكن الكلام الآن في هذا المكان، ينبغي أن تبلغ الكلمة مداها، وينبغي أن نتعاون نتعاون دائما نتعاون من منطلق الرغم لبعضنا بعضا. أرحمك أن لا تكون حفظا لنار جهنم غدا، وترحمني أيضا بأن تذكرني إن نجوت ورسلت. فالله عز وجل يقول كما تعلمون والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مرتين كما تواصوا، تواصوا بالحق تعليما ثم تواصوا بالحق تقديرا عليه، لأن الحق ثقيل. أذكرك بالحق، فلا واحد تتجاهل أنه يقول لك يا أخي اصبر، معلش أيام بسيطة وبالتالي سنة يا أبا الصبر، وأنت أيضا تذكرني بالحق الذي عرفتني إياه. أنا شيخ قال ما عليك تتحمل، يا أنصر أصبر، نتواصى بالحق تعليما ثم نتواصى بالحق أيضا تصبيرا، وعند ذلك يرحم الله هذه الأمة. اللهم أمنا. اللهم ارحمنا رحمه على مثل تليق بكرمك وفضل وهذا الجلال والاكرام. اللهم لا تعاملنا بما نحن له اهل وعاملنا بما انت له اهل. انت اهل التقوى واهل المغفره يا رب العالمين. اللهم ردنا الى دينك ردا جميلا. اللهم وفق ولاه امور المسلمين في مشارق الارض ومغاربها للرجوع الى كتابك ولاتباع سنه نبيك محمد عليه الصلاه والسلام. اللهم تولنا والمسلمين جميعا بعون عنايتك وباتم رعايتك وتغفر لنا شؤوننا كلها يا مولانا فانا لا نحسن كثيرا. اللهم ثبتنا على نهج الاستقامه واعذنا من موجبات العذاب ومن فضيحه يوم القيامه. اللهم خفف عنا كبر الاوزار وارزقنا معيشه الابرار وحرم وجوهنا ووجوه ابائنا واخواننا الحاضرين على النار لا كذب ولا عدو ولا كفار. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا ودعاءنا واجتهادنا ولا تفرط بشيء من ذلك وجهنا واجعلنا يا ربنا معتقاك يا رمضان. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا ودعاءنا واجتهادنا ولا تفرط بشيء من ذلك وجهنا واجعلنا يا ربنا معتقاك يا رمضان. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا ودعاءنا ولا تفرط بشيء من ذلك وجهنا واجعلنا يا ربنا من عتقاء شهر رمضان. اللهم ارزقنا كمال الايمان بك وكمال المخافه منك وكمال المحبه لك وكمال التوكل عليك وكمال التمسك بشرعك المطهر وكمال الدعوه الى دينك الحديث يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء هو منك استجابتك يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والاكرام فارجع عنك كاشف الغم مصيب دعوة المسلمين رحمنا الدنيا والآخرة ورحمهما. أنت الذي ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة كل من سواك وتصلح بها شأننا في الدارين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. إنك غني عن عذابنا ونحن فقراء إلى رحمتك يا ذا الجلال والإكرام فارحمنا رحمة لا تقاء بعدها يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.